إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع عين ميم فاء من المنيا، يقول في رسالته: حينما كنت مسافرا مع زميل لي للعمل بالخارج اقترضت منه بعض الدولارات، ثم مات الزميل وأخذت أبحث عن ورثته فلم أستطع ولا أدري ماذا أفعل. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتعاون والتضامن، فقال جل شأنه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. والواجب على المسلم أن يقف بجانب أخيه المسلم، خاصة إذا كان في محنة أو غربة، لأن من يسر على أخيه يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والذي اقترض من أخيه يجب عليه أن يرد القرض لصاحبه وإلا كان آثما. واستدل الفقهاء على هذا بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه يوم القيامة، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. صاحب الرسالة دكتور كان قد سأل سؤالا فرعيا ضمن رسالته، وهو: هل يشترط أن يرد القرض بالدولار أم بقيمة الدولار وقت الاقتراض؟ من اقترض بالدولار أو العملة الأجنبية أو المصرية فالواجب عليه أن يرد الدين بنفس العملة التي اقترض بها حتى يكون القرض مثلا بمثل. والواجب أيضا أن يبحث عن ورثة المقرض لرد القرض إليهم، وإن لم يتمكن من الوصول ولم يعثر على واحد من الورثة بعد بحث دقيق فعليه أن يتبرع بالقرض في وجوه الخير بنية صاحب القرض. فإن ظهر أحد الورثة وطالب بالقرض رده إليه إذا طلبه، وإذا لم يطلبه ووافق على تصرف المقترض سقط الدين عن المدين. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع إبراهيم ميم من القاهرة، يقول في رسالته: هل يجوز لي منع أخت زوجتي من زيارتنا في بيتنا، خاصة أنها كلما زارتنا أدى ذلك إلى حدوث مشكلات بيني وبين زوجتي، لأنها دائما تتدخل في أمور حياتنا الخاصة وتحرض زوجتي على التمرد على حياتنا، مع العلم أني سمحت لزوجتي بمقابلة أختها في بيت والدها مرة كل شهر؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: طالما أن زيارة أخت زوجتك تؤدي إلى حدوث مشكلات بينك وبين زوجتك بسبب تدخلاتها في حياتكما، فلا إثم عليك إذا منعتها من زيارتكم، على أن يكون ذلك أمرا مؤقتا لعلها أن تراجع نفسها وتصحح أخطاءها وتدرك حجم الضرر الذي كانت تتسبب فيه، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك المنع نهائيا ودائما حتى لا يؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم بين الأختين. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها حرصها على تواصل الأرحام بين الأقارب، لما في ذلك التواصل من خير متبادل وإحسان يستجلب الرضا والرحمة من الله تعالى لمن يصل رحمه، وذلك لقوله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، ولقوله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إن للتواصل بين الأرحام نتائج إيجابية في حياة الفرد والمجتمع، فهو يعالج ضيق الأرزاق وقلة الخيرات، فتكون صلة الرحم هنا سببا في جلب الأرزاق وكثرة الخيرات والبركة في الأعمال والأعمار. ولذلك ورد في الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال. قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم أرحامهم. ولأجل ذلك الخير كله اتفق العلماء على أن صلة الأرحام واجبة وأن قطعها حرام، لكن إذا ترتب على صلة الرحم في بعض الظروف نتائج ضارة على نحو ما ورد في هذه الرسالة، حيث إن زيارة الأخت لأختها يترتب عليها حدوث مشكلات وخلافات بين الزوجين، فإنه في هذه الحالة يجوز شرعا منع الأخت من الزيارة حرصا على استقرار العلاقة بين الأخت وزوجها، لكن يستحب أن يتم ذلك المنع بعد نصحها بعدم التدخل في حياة أختها وزوجها حتى لا تكثر بينهما المشكلات والخلافات، فإن أصرت على موقفها يكون منعها في هذه الحالة من باب دفع الضرر والأذى ولا إثم فيه. لكثرة ما يترتب على التواصل العائلي يا دكتور من مشكلات قد تؤدي إلى وقوع القطيع وقطع الصلاة بين الأقارب في الأسرة الواحدة كما في هذا السؤال، كيف إذن نتجنب وقوع مثل هذه الأمور؟ لابد من الوعي بمقاصد الشريعة من صلة الأرحام، فصلة الأرحام لا تعني استباحة حياة الآخرين أو التدخل السافر في أمور حياتهم الشخصية، فلكل إنسان حقه في اختيار الطريقة التي يعيش بها في بيته، ولم تشرع صلة الرحم لتكون سببا في إثارة المشكلات بين أفراد الأسرة الواحدة، وإنما شرعت كما قلنا لتبادل الخيرات وزيادة الأرزاق. لذلك توجه الشريعة من يصل رحمه إلى ضرورة الالتزام بآداب الزيارة وآداب الحديث وآداب التعامل مع الأقارب، حرصا من الشريعة على تحقيق مقاصد التواصل بين الأرحام بحصول الزيادة في الأرزاق والبركة في الأعمار. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.